سلم قلبك من الآفات، من العطب، من الشهوات، من الشبهات، من الجهل. سلم قلبك من كل ذلك حتى تتهيأ لقبول هبة الله ألا وهي التقوى، حتى يسلم قلبك فيصبح حقيقا وجديرا بأن يستقبل عبادة الصوم، هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله من أجل أن يغفر الذنوب وأن يضاعف الحسنات وأن يعتق الرقاب. شرعها الله من أجل أن يسمو بك أخي الحبيب إلى مصاف الملائكية، فيرتفع قدرك عند الله سبحانه وتعالى، ولتصبح لائقا بك أن تقابل وتناجي وتتلقى من الله المكرمات والرحمات. لذلك صحح أخي الحبيب من الآن قلبك من كل غش فيه، ومن قسوة، ومن لين، لأن القلب القاسي، القلب المليء بالمعاصي، القلب الذي سودته المعاصي والجرائم والفظائع لا يليق به أن يستقبل هذا الشهر الكريم. فلذلك صحح قلبك، ثم صحح نيتك أخي الحبيب، وأخلص هذه النية لله. فكثير من الناس وللأسف الشديد يضيعون أعمالهم بالرياء والنفاق. وقد ذكرنا لكم في خطبة سابقة أن آية من آيات النفاق، أن آيات النفاق ثلاثة: إذا حدث كذب، وإذا تؤمن خان، وإذا عاهد غدر. فلذلك صحح نيتك أيها الأخ الحبيب من كل نفاق ومن كل رياء، وتعلم الإخلاص كيف يكون لله سبحانه وتعالى. فلا يليق بالعظيم أن تشارك معه أحدا، فلا يليق بالعظيم أن ترائي معه أحدا، فالله هو الأوحد لا إله إلا هو. فيجب أن تكون عبادتك خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. صحح عقلك أخي الحبيب وتعلم أحكام الصوم. لا يأتي عليك رمضان وأنت لا تعرف من عبادة الصيام شيئا. تعلم أحكام الصيام، تعلم المفطرات والمفسدات، تعلم عظمة هذا الشهر وهذه العبادة، تعلم فضائل وفوائد هذه العبادة حتى تستفيد فتستجلب بها بقلب سليم وعقل واع وجوارح ليست فيها إثم، تستقبل نعمة الصوم ونعمة التقوى من الله سبحانه وتعالى. صحح جوارحك من كل غش وإثم وجرم وقعت فيه، وسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. سارع إلى التوبة إلى الله. كل جارحة عصت ربها هي ممنوعة من الاستفادة من فوائد الصوم. فلذلك صحح كل جوارحك من هذه الجرائم وتب إلى الله توبة صادقة، توبة مخلصة، توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا فعلت ذلك تكون قد تهيأت لاستقبال هذه العبادة العظيمة. فاهنأ من الله، فاهنأ من الله بمغفرة لذنوبك شاملة. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مغفرة شاملة وزيادة وتضعيفا في الحسنات ولذة في الطاعات. أخي الحبيب، لابد من أن تتلذذ بمناجاتك لله وتذوق حلاوة المناجاة وحلاوة اللقاء مع الله والقرب مع الله. فرمضان فرصة لتتذوق لذة العبادة وحلاوة المناجاة وجمال القرب من الله سبحانه وتعالى. رمضان يعلمك ويدربك على الأخلاق الفاضلة ويبعدك عن الرذائل، يبعدك عن كل ما لا يليق بك أن تتحلى به. لذلك أخي الحبيب، رمضان شهر تتحلى فيه بالأخلاق الفاضلة من كظم الغيظ، من الحلم، من الصدق، من التقوى، من العبادة. كل ذلك يعلمك إياه الصوم إن كنت تهيأت له التهيؤ المناسب له. هذه فرصة والله أيها الأحباب، فرصة عظيمة ستأتي ولعلنا لا نشهدها، لعل الله يكتب لأحدنا الموت فلا يشهد. لذلك صحح النية لاستقبال هذه العبادة فتؤجر بنيتك أيها الأخ الحبيب. عودوا إلى الله واستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق النجاح والفلاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا. والله من وسائل استقبال رمضان أيها الأحباب صيام شهر شعبان، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان أكثر، بل في رواية كان يصوم شعبان كله، ولم يكن يصوم نبيكم صلى الله عليه وسلم من الشهور أكثر مما يصوم من شعبان. فلذلك أخي الحبيب تعود على الصيام، تقرب إلى الله بالصيام في شهر شعبان. فشهر شعبان صيامه محطة تحضيرية لشهر رمضان، فإن أحسنت العمل في المحطة التحضيرية أحسن الله إليك في شهر رمضان. تعلم أحكام الصيام أخي الحبيب، تعلم أحكام الصيام، فضائله وفوائده، تعلم أحكامه، مفترات الصيام ومفسدات الصيام، حتى لا تقع في جهل بسبب جهلك فيما يفطر. تعلم أخي الحبيب كل ذلك، تعلم عظمة هذه العبادة ولماذا شرعها الله حتى تعظمها. فأغلبنا لا يعظم شهر رمضان ولا يعظم هذه العبادة ولا يعرف من هذه العبادة إلا الجوع والعطش والتعب والنكد، وللأسف الشديد هذه عبادة عظيمة، تعرف على فضلها وعظمتها حتى تحظى بمناجاتك لله في شهر رمضان. لذلك أيها الأخ الحبيب، حضر قلبك وسلم صدرك، سلم صدرك من المسلمين، اجعل صدرك سليما تجاههم أيها الأحباب الكرام. عودوا إلى الله